على صوته الطفل قلبي دق ضخ الجفن قبل الدس واحد ليا بعد دسه كاتنين صفر عندي البوكال لسه رو كل الفانز عندها زو لما رد على مخانه يعني رد عشان الشوب قول يا بنتي مش يا برو خلصت وشديت الروب وانت فاكر ان الباور لسه يدفع لو الصوت ايه الدليل ان احنا نفس الجيل وانت ياض بادئ من قبلي سكه 3 4 سنين واديك على نفس التايب بيت نفس فلو بتاع كيو بي طب بلاش فرسك في جهاد جلد ذات للمستمعين والاحساس ده مش بليغ ياض يا هلفه ادي المريخ اولد سكول جديده اول اولد ترند في التاريخ وبكلامك ادهم سايكس ام سي هوك كل دول بينا الريسبكت عندي شاهد الانبوكس وانت كروكس مش تمساح مش بتفهم مش لماح كل دستك نفس الدس والشباب ما تفرقهمش ده انت حتى ما سرتش غيرتي في دس جامل جبت سرت الكل يا اسطى ما جبتش سرتي صاحبك وبدون ذكره قال لي الحاج حبسه في بيتهم والكلام رايح على فين الكلام ايام ما دنت يا اللي بتتكلم على الفلو تعال نشوف تراك ميكاسا جراند توتو وسكيمات ابن السيوف خلي اللعبه على المكشوف قول لي كام تراك مشفوف وبعدها تقول لي طموح تقول لي بسين تقول لي ظروف بالحظوظ طلع سهل كيو بيد هات السهم كنت اسود اسود متين مش من لونك يا ابو جهل صياحه سونيا تسالى ابو الاطفال مش كاتشي زي مفرش الصراحه ذكاء في استراحة ماشي وتعالى بالظهر ازاي شيبة ومش حظوظ ولو لعبت يا ظهر والسيكبة اللي انت فيها كله عارف ايه سببها You always do this 4 ايام في الشهر تسم في الزبادي في الاهلي زي شادي درجة اولى عادي ومحدش محترم النادي وتقولي ياب بنغازي احلف انك نازي تسالي احلى عالم وانت في عالم تاني موازي درجة تالتة مين يا جحش قلنا ما تسرحش وقت صوتك الزم صحنك هوا وما تنبحش كل كلامك ما بيجرحش في الدسات ده ما ينفعش كان قدك حتى مخايش كانش دس ما تتسوحش والدس فعلا في مصلحتي بين الفرق بين عمارة الدس نص سنتي بتقولي مين يملس العتب على النظر ولا بتثبت كل كلمة وانك فعلا نص سنتي غنيت تراكاتك يعني مفيش فيك في الداتا دي المصيادة وانت الفرز ان كده فهمت قصدي يابا نصيع بالساينز والتوقيع كردي بني منطقتي فكك من التوقيع بس للحق اسكور الزيتون اسم اللي هيرن واسأل عني في المنطقة وبعديها يبقى نزيع وبمناسبة الزيتون حاجة مش هسيبها وانا عارف انك لسه لحد دلوقتي مش حاسبها لما الشباب جت تتصور فكرت بيرازوك لو مش فاكر كنت راكب انت ساعتها يا اسطى فيسبا وما علينا لسه فور تشيك كل بار نايكي تشيك اوعى مخك مني شت لايق على الدس قريت الليركس من غير ما اسمع يا اسطى ضحكت بس صاحبك لايق عليك فت مفيش ريسبكت انت لسه في الكفوله اخسر اي شله سمعت دسك قاموا سقفولك اخسر مهندس صوتك واللي قفلهولك بس ده عشان وداني يعني مالوش دعوه باللي بقولهولك ومارو مش منكوش حتى في كي او يا شي دي الاصول اللي نسيتوها وما بكلموش يا شي عنده خلاف وانا في صف اخواتي اهو يا شي ما مركبش على السلامه انا مش زيك كلب السيت شيل اسمه الصريح اتعلم اديلك خبره وانك ابي يطلع كلمه مفرش عشت عند ستك تما تسرق الفلوعات وتجيلنا احنا في النت مش على الامه بس الناس قطعنك سارق ليه بتجيب سيرتها بزمه شفت وديليت والاحساس ده مش جديد ايه ال اي جراند توت وعيش في المغرب اسهل ليك عادي تونس مش بعيد واللي ما اعرفوش اكيد شوف كم واحد شفاف منهم نورث افريكا بالتحديد خلي الشعر الشيب يبقى لون شون ذا شيب بالسم فومانشي بالقتال جومانجي كان زمان ممكن اقول يلا بيف على المشاريب بس دلوقتي جمد يا ليك وتعالى بيف على الانابيب انك اشهر لا قبالي كل ده ما كانش في بالي اسمع دساتك اللي فاتت ردد على نفسك في تسالي مش احباط مسحت بيك بلاط سالنا دوشه فعلا على البراد بس قال انك ذرات خلطه بيطه والحاجات دي مش بسيطه بس بعد التحليل قلمك اضعف من شخصيتك اكيد من الهند معرفش بتقول ايه بس بقالي سنه تقريبا كل تراك في الترند وللي شاف كي او كان ترند 1 من قناه ما فيهاش 10000 فاهم الاهداف عايزك تحسبها يا ابن خالتي انك قبل دسة ابي كنت نص رقم دلوقتي عشان تفهم الكلام يومك المره دي اسود من خروبه واخده تان قالك كردي والزيتون شويه الكلام تعبان هو مش كردي لسه فيش خماره هو انتوا ايه الكلام كلمه للصحافه انت بتراب بالشطافه قرفان منك ده قبرك وانا هقابلك في القرافه ار اي بي ريزم اند بويتري اهم حاجه الليركس حط عندك في الثقافه ما تردش الافيو عنده جابت عفشه برودكشن من ده حفرج القاضي عندي بدل قفشه وبالمناسبه اللي قلته عطوه قاله قبلك لولا انه كيوبيد 2 وانت قلت انه كتب لك. الفرق واضح زي الطوبة والجبالة، والترند ليا قول ده والترند ليك موال. شلت شعرك بس برضو اول لما صاحبك شال، ناقص تعمل احمد سقا ومنى زكي عالشلال. والمود دارك زي المود بالظبط، وانت حتى خدت فلوسك ساعة حفلة فاميلي بارك. كنت تقدر تكسب ابيو وتقول عادي حصل ظرف، كنت ساعتها رديت الفان كسبت ابيو. بس انت معنى صح عايز اللقطة عيل خرا مش حاجة جديدة، كل اللي كان نفسك فيه اسمك معاه وفي جملة مفيدة. بس قشطة شيل خرا، كل الناس اهو كارهينك، واللي مش فاهم بكرة يشوف حتى كل اللي متابعينك. بقيت بعرف اشغل زرار الاون والاوف هايركس، فانسي مبسوطين وده المهم. نور ماخدتش فلوس العفلة، ماخدتش فلوس العفلة، وانا دلوقتي عكاوكت وليس